لئلا يقولوا أن الكتاب قد أنزل على طائفتين من قبلهم، على اليهود والنصارى. طبعا هو في كتب نزلت على أمم أخرى، ولكن مشهور الكلام على اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل، يعني هذان الكتابان وهاتان الأمتان أشهر الأمم. لئلا تقولوا أن الكتاب أنزل على هاتين الطائفتين بلسان غير لسانكم، وأنتم عن قراءتهم وعن دراستهم لما نزل عليهم غافلون، لأنكم لا تفهمون هذا اللسان. فهنا يقول أن تقولوا علة لأنزلناه، أي كراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين هما اليهود والنصارى من قبلنا. وإن كنا، هنا المفسر يقول أي وإنه كنا، كأنه يريد أن يبين أن إن هنا هي إن المخففة من الثقيلة، إن هنا ليست نافية، هنا في إثبات أنهم كانوا غافلين عن دراسة هؤلاء وعن قراءة هؤلاء لكتابيهم. فهنا لو قلت إن نافية المعنى تعكس، وما كنا عن دراستهم لغافلين، لا، هو إن هنا إن مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إن فهو يريد أن يبين إن هنا إن المؤكدة المخففة من الثقيلة. قال وإن كنا عن دراستهم، أي قراءتهم لكتابهم، لغافلين، قال ما نفهم ما يقولون لأنه ليس بلساننا. أو تقول، يقول عطف على تقول، طبعا هو هنا مكتوب عندنا في النسخة عطف على ما تقول، عطف على ما تقول، طبعا ما فيش ما هنا، هذا خطأ. أو تقول، قال عطف على تقول، يعني أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين لآخر الآية، أو تقول، يعني كراهة أن تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، نفس الكلام. فهي الفعل هنا تقول معطوف على فعل تقول السابق، فعل تقول السابق منصوب بأن، وده معطوف عليه منصوب. أو تقول، قال عطف على تقول الأولى اللي في الآية السابقة، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. لئلا تقولوا ذلك، أن هؤلاء نزل عليهم الكتاب فهم على هداية، ونحن لو كان نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم هذا الكتاب. فيقول فقد جاءكم بينة من ربكم، أي إن صدقتم فيما قلتم فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال والحرام. فقد جاءكم بينة من ربكم، هنا بينة هذا وصف، واضح أنه وصف للقرآن، وصف للحجة التي في القرآن، والبيان فيه معنى الوضوح. لذلك هنا في التفسير يقول فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال والحرام وهدى ورحمة، قال لمن عمل به، فهو بيان للناس وهدى ورحمة، هو هدى للناس كلهم اللي هي هداية الدلالة، هداية الإرشاد. أما من ينتفع به فهم المؤمنون، ومن يرحب به فهم المؤمنون. قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعدما تمكن من معرفته وصدف عنها. وهذا الاستفهام، مضمن معنى النفي. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم من هذا الذي كذب بآيات الله وصدف عنها بعد ما تمكن من معرفتها. جاءته الآيات ولكنه كذب بها وأعرض عنها أو صد الناس عنها، كما سيذكر في تفسير وصدف عنها. فهنا هذا استفهام مضمن معنى النفي، لا أحد أظلم منه. قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، قال صدف عنها، أعرض أو صد الناس عنها. هنا ذكر قولين في تفسير قوله تعالى وصدف عنها. القول الأولاني اللي ذكره صدف أي أعرض، هو في نفسه أعرض عن الآيات، هو في نفسه. المعنى الثاني قال صد الناس عنها، فكأنه صد غيره، يعني المعنى الأولاني هو في نفسه، والمعنى الثاني كأنه صد غيره. وهي محتملة للمعنيين، محتملة أن تكون لازمة، صدف محتمل أن يكون فعلا لازما. فهذا المعنى الأول أنه صدف في نفسه، ويحتمل أن يكون متعديا، صدف غيره يعني صد غيره عن هذه الآيات. قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الاحتمالين اللي ذكرهم في صدف عنها، الأول على اعتبار أن صدف لازم، والثاني على أنه متعد. ثم قال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال بسبب إعراضهم أو صدهم. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا، بهنا سببية، بسبب ما كانوا يصدفون، بسبب هنا ما، بما كانوا يصدفون، ما هنا مصدرية، لذلك هنا يقول بسبب إعراضهم أو صدهم. طبعا هو كلمة إعراضهم أو صدهم هي فرع على الكلام السابق اللي ذكره، إن صدف معناها أعرض أو صد الناس عنها. فبما كانوا يصدفون يعني بسبب إعراضهم في أنفسهم أو بسبب صدهم الناس عن هذه الآيات. فقوله بسبب إعراضهم أو صدهم ده تابع للي فات، يعني زي ما اللي فات قال أعرض أو صد، هنا يقول بسبب إعراضهم أو صدهم. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يقول هل ينظرون، قال أهل مكة، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. من أين أتى بإن الكلام على أهل مكة؟ لأن الكلام على كفار وسورة مكية، واضح أن هؤلاء أول من يدخل فيه الخطاب، فهنا يقول هل ينظرون أهل مكة، أي ما ينتظرون إلا، هو هل مش معناها النفي، يعني ما ينتظرون إلا ما نفي، يعني مش معناها النفي، ولكنه برضو استفهام مضمن معنى النفي، واللي دل على معنى النفي في الاستثناء اللي بعديها، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني ما ينتظرون إلا، يعني لما يضمن معنى النفي ما ينتظرون إلا كذا. يقول أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، قال لقبض أرواحهم. وهذا محتمل إنه يكون إتيان الملائكة، ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، هذا محتمل. ومحتمل أن يكون أن تأتيهم الملائكة في يوم القيامة، خاصة مع ما سيأتي بعد ذلك، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إن دي حاجات متعلقة بيوم القيامة. وممكن يكون إتيان الملائكة في الآيات التي اقترحوها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلبوا أن الملائكة تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم على اقتراحهم، فهل ينتظرون، ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كما اقترحوا على طلبهم، وإذا جاءتهم الملائكة على هذا الطلب وكذبوا ينزل بهم العذاب. فكل هذا محتمل. فهنا يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، قال لقبض أرواحهم. طيب هنا ممكن سائل يسأل يقول طيب هم ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، طب ما هم أصلا لا يؤمنون بمثل هذه الأمور، لا يؤمنون بذلك، هم عارفين في موت ولكن لا يؤمنون، دي أمور من المغيبات التي أخبر القرآن عنها، هم لا يصدقون القرآن. لذلك هنا المفسر يقول وهم وإن كانوا غير منتظرين لذلك، لكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بهم. عاوز يبين ان هم مش منتظرين اتيان الملائكة على الحقيقة، يعني هم مش منتظرين اتيان الملائكة على الحقيقة في قبض الأرواح، ولكن الموت يأتيهم والملائكة تأتيهم عند قبض أرواحهم كما تأتي من ينتظر الملائكة لقبض روحه، لذلك شبهوا بهم، لذلك شبهوا بمن ينتظر قدوم الملائكة لقبض روحه. لأن هو ما فائدة هذه الجملة التي يذكرها، هذه الجملة يجيب بها على إشكال قد يرد عند البعض عندما يسمع ما ينتظرون إلا تأتيهم الملائكة، يرتب أين هم تصديقهم أصلا بهذا الأمر حتى يقول ما ينتظرون إلا كذا. أو يأتي ربك، قال المراد يوم القيامة، في إتيان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يقول كطلوع الشمس من المغرب، أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات، طب ما ممكن يكون آيات، ممكن تكون آيات القرآن، ممكن تكون آيات تانية في الكون، لا، هو باقي الآية، تتمة الآية دل على أن المراد هنا بالآيات هي الآيات التي تكون قبل الساعة مباشرة، والتي لا يصح إيمان عبد بعدها أو توبة عبد بعدها. الله سبحانه وتعالى يقول تتمة الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن أمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا دل على أن هذه الآيات المرادة هذه الآيات التي لا يصح إيمان إنسان أو توبة إنسان بعد هذه الآيات. وقد ورد في الحديث ذكر هذه في تفسير هذه الآيات، منها طلوع الشمس من المغرب، وطلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى التي إذا وقعت، هذه العلامة إذا وقعت لا يصح إيمان عبد بعدها ولا يصح توبة عبد بعدها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم، طبعا هو ينظرون يعني ينتظرون، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، قال التي تضطرهم إلى الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال صفة نفسا، لا ينفع نفسا إيمانها، إيمانها هنا فاعل، إيمانها هنا فاعل، ونفسا مفعول به، لا ينفع نفسا إيمانها، لا الإيمان، إيمان هذه النفس لا ينفعها إذا كانت بهذا الوصف. وهنا يقول صفة نفسا، إيه لصفة نفسا؟ لم تكن آمنت من قبل، هذه الجملة صفة نفسا، يعني هذه جملة نعت لنفسا، نفسا نكر، هذه جملة نعت، مش حال. قل لا ينفع نفسا، وصف هذه النفس أنها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع هذه النفس إيمانها أو كسبت في إيمانها خير. طبعا المعنى الإجمالي سيظهر الآن، أو كسبت في إيمانها خير، يقول عطف على آمنت، عطف على آمنة اللي هي لم تكن آمنت من قبل أو كسبت، يبقى جوه النعت، يعني هي لم تكن آمنت من قبل هذا النعت، معطوف على الفعل اللي فيه اللي هو آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عطف على آمنت، أي لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحيز، ولا الفاسق الذي ما كسب خيرا في إيمانه توبته. يعني لا، الكافر لا ينفعه إيمانه إذا لم يكن قد آمن قبل هذه الآيات، والفاسق لا تنفعه توبته إذا لم يتب قبل هذه الآيات. لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحيز، ولا الفاسق الذي ما كسب خيرا في إيمانه توبته، توبته من الفاعل. قال فحاصله أنه من باب اللف التقديري، أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، أي لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل بما فيه. أولا هنا إذا تأملنا في العبارة اللي ذكرها، وقال حاصله أنه من باب اللف التقديري، سيظهر معنى اللف التقديري لما نشوف البيان الذي ذكره بعد ذلك. هذا البيان، هذه العبارة التي ذكرها، إيه اللي زودوا عن الآية؟ إيه اللي قدروا زائد عن اللي موجود في الآية؟ وهنا يقول أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، يعني كسبت فيه خيرا. لا ينفع نفسا إيمانها، هذه موجودة في الآية، ولا كسبها في الإيمان، هذه مش موجودة في الآية، كأن ده المقدر هنا. إن لم تكن آمنت من قبل، هذا موجود معناه في الآية، أو كسبت فيه موجود معناه في الآية. فهو جملة ولا كسب، أو العبارة هنا ولا كسبها في الإيمان، ولا كسبها في الإيمان، هي دي اللي قدرها. إيه بقى هنا اللف التقديري؟ إن أنت إذا نظرت إلى الآية، إذا نظرت إلى الآية لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يبقى إيمانها مش هينفعها إذا لم تكن آمنت من قبل. طيب أو كسبت في إيمانها خيرا. طب لو في نفس عندها إيمان، في نفس عندها إيمان ولكنها لم تكن عملت في هذا الإيمان بالأعمال الصالحة قبل ظهور هذه الآيات، هو الكلام في أنه لا ينفعها إيمانها في هذه الحالة أصلا، ولا لا ينفعها الكسب في الإيمان بعد هذه الحالة؟ يعني لو واحد مؤمن ولكنه غافل معرض فاسق كما يقول هنا، جاءت هذه الآيات أراد أن يتوب، أراد أن يتوب، أراد أن يعمل الصالحات، هل ينفعه إيمانه؟ الكلام مش على نفع إيمانه له، لكن الكلام على الكسب في هذا الإيمان، لو العمل الذي يكون في الإيمان. لذلك هنا قدر ولا كسبها في الإيمان، ولا كسبها في الإيمان، باعتبار أن الأول الذي لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه، وأن الذي لم يكسب في إيمانه خيرا لم ينفعه، لن ينفعه كسبه في إيمانه بعد ما الآيات تظهر. فلما يكون المعنى هنا في هذا التقدير اللي ذكره، هنلاقي أن في لف ونشر مرتب. يقول لا ينفع نفسا إيمانها، يعني إزاي لف ونشر مرتب؟ تأمل هنا في العبارة، لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان، دول اثنين هم، إن لم تكن آمنت من قبل هذه تبع الأولى، أو كسبت في هذه تبع الثانية. فهنا في لف ولكن في تقدير، لف ولكن فيه تقدير، اللي هي العبارة اللي أشرت ليها المقدرة. هنا طبعا التعبير فيه إيجاز، فيه إيجاز معنى ولا كسبها في الإيمان، هذا المعنى معلوم من السياق، يعني لا ينفع نفس الإيمان ولا لم تكن أمانة من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. طب تقول ما هو في إيمان موجود قبل كده أصلا، في إيمان موجود قبل كده ولكنها لم تكسب فيه، فيبقى كسبها اللي هتحاول تستحدثه بعد ظهور هذه الآيات لا ينفع. فهذا مفهوم من سياق الآيات، فالكلام فيه إيجاز كما أشرنا. فنقرأ كلامه كده مرة أخرى، يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال صفة نفسا، أو كسبت في إيمانها خيرا، عطف على آمنت، أي لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحيز، ولا الفاسق الذي ما كسب خيرا في إيمانه توبته. فحاصله أنه من باب اللف التقديري، أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان، إن لم تكن آمنت من قبل هذه تبع الأولى، أو كسبت فيه هذه تبع الثانية، أي لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل بما فيه، الاثنين هم. قال تعالى قل انتظروا، قال اتيان أحد هذه الثلاث، قل انتظروا إن منتظرون، انتظروا اتيان أحد هذه الثلاث، إما أن تأتيكم الملائكة في قبض الأرواح أو في غيره من المحتملات، أو اتيان الله في يوم القيامة، أو اتيان بعض آيات الله سبحانه وتعالى مما يكون قبل القيامة مباشرة. قل انتظروا، قال اتيان أحد هذه الثلاث، إن منتظرون له، قال وعيد شديد، وعيد شديد، الأمر هنا أمر تهديد، أمر هنا مش أمر وجوب، واضح في التعبير أنه أمر للتهديد، فيقول هنا وعيد شديد. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يقول إن الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى أخذوا بعض ما أمروا وتركوا بعضه، أو أهل الشبهات والبدع من هذه الأمة. إن الذين فرقوا دينهم هنا فسر ذكر معنيين فيها، والآية تعم الجميع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني الذين هنا صيغة عموم، الذين هنا صيغة عموم، أول من يدخل في هذه الآية اليهود والنصارى. حتى إذا تأملنا سياق الآيات والكلام هنا، لسه الكلام مش على أهل الشبهات والبدع، ولكنهم داخلون في عموم هذا، في عموم هذا اللفظ. إن الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى، صورة تفريقهم لدينهم أنهم أخذوا بعض ما أمروا وتركوا بعضه، والثانية أهل الشبهات والبدع من هذه الأمة أخذوا شيئا وتركوا شيئا أيضا. فرق دينه. وفي قراءة أخرى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال فرقا بعضهم يكفر بعضا. وقد ورد ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث فيه ما يشبهه أيضا بالنسبة لليهود والنصارى، فاليهود والنصارى تفرقوا وكانوا شيعا، وهذه الأمة مع وقوع الشبهات والبدع فيها يقع فيها أيضا هذا التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست هنا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لست منهم في شيء، لست من عقابهم في شيء، يعني لست مسؤولا عن معاقبتهم. يقول ومن قال إنه نهي عن التعرض لهم فعنده الآية منسوخة. وإذا كان المراد هذه الأمة فيحتمل أن يكون معناه أنت بريء منهم. طيب، أولا هنا يقول في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قال لست منهم في شيء، يقول المفسر هنا لست من عقابهم في شيء، لست من عقابهم في شيء، لست مسؤولا عن معاقبتهم، لست مسؤولا عن معاقبتهم. طبعا لست مسؤولا عن معاقبتهم هذه محتملة لمعنى لست مسؤولا عن معاقبتهم، فيكون الأمر فيه نوع من التهديد والوعيد الشديد. أنت لست مسؤولا عنهم، عن معاقبتهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك، زي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم مثلا. فهذا فيه نوع من الوعيد، وممكن يبقى لست مسؤولا عن معاقبتهم إنه أمر متعلق بالدنيا. لذلك ومن قال إنه نهي عن التعرض لهم، لاحظ إن ده مش قول تاني، ده وجه جوه الكلام فيه لست مسؤولا عن عقابهم أو لست من عقابهم في شيء، يعني لست منهم في شيء في أي قضية، في قضية العقوبة. طب في قضية العقوبة للعقوبة الأخروية يعني، ولا ممكن حد ينظر نظر أخص شوية فيقول إن المراد لست منهم في شيء فيما يتعلق بالعقوبة، لا تتعرض لهم، لا تعاقبهم في شيء، هم فعلوا ذلك لا تعاقبهم في شيء، ممكن هذا محتمل يكون نظر خاص. فهنا يقول ومن قال إنه نهي عن التعرض لهم فعنده الآية منسوخة، باعتبار إن بعد ذلك كان في جهاد، باعتبار إن بعد ذلك كان في جهاد. وهذا المعنى تكلمنا فيه عدة مرات قبل ذلك، الآيات التي يرد فيها الإعراض عن الكفار، التي يرد فيها الأمر بالعفو والصفح، هذه الآيات العلماء بالنسبة للنظر الإجمالي لهذه الآيات، العلماء لهم طريقتان في التعامل مع هذه الآيات. بعض العلماء يقول أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف، إن في الأول كان في الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن الكفار ونحو ذلك من الآيات، لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ ونحو ذلك، وأن هذا نسخ بآية السيف. هذه طريقة لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يذهبون إلى أنها ليست منسوخة، وأن هذه الآيات كل آية كانت في ظروف معينة، فمن شابه حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقت نزول هذه الآيات فبيعمل بهذه الآيات، يكون حاله يشبه حال المسلمين في وقت الأمر بالعفو والصفح وكف الأيدي فيعمل بهذه الآيات، اللي بيكون حاله في حال مختلف عن ذلك بيعمل بالآيات الأخرى. هاتان طريقتان لأهل العلم في التعامل مع آيات العفو والصفح والإعراض عن الكفار. هو هنا لما بيقول فعنده الآية منسوخة، مش محتاجين ان احنا نقول ايه فعنده الآية منسوخة لكن عند التانيين مش منسوخة، باعتبار ان القضية دي قضية حاضرة كثيرا في القرآن، متكررة كثيرا في القرآن. انت لما بتشوف في كتاب من كتب التفسير، وخصوصا لما يكون كتاب مختصر مش هيقعد يفصل في المسائل كل ما تعرض كل شوية، لما تشوف هنا فعنده الآية منسوخة تفهم ان يبقى دخلنا في القضية بتاعت آية السيف ونسخها لآيات العفو والصفح، فعنده الآية منسوخة في بقى قضية متفرعة هنا اللي هم العلماء بيتكلموا فيها يا ترى ده نسخ ولا مش نسخ. لاحظ ان هذا المعنى المذكور، انا خلاص كده انهيت الكلام على قضية النسخ، هذا المعنى المذكور في النهي عن التعرض لهم هو تابع لقضية ان لست منهم في شيء، هذا فيما يتعلق بالعقوبة، هذا تابع لهذا الامر. لان المعنى الثاني اللي بيذكره يقول واذا كان المراد هذه الأمة، فيحتمل ان يكون معناه انت بريء منهم، يعني لست منهم في شيء يعني انت بريء منهم. لاحظ الفرق بين الاثنين، الأولاني لست منهم في شيء يعني أنت لست مسؤولا عن عقوبتهم، الثاني لست منهم في شيء يعني أنت بريء منهم، أنت بريء زي ليس منا من فعل كذا، دي نوع من التبرؤ، نوع من التبرؤ. فالأولاني ده عقوبة، وممكن نفرع عنه قول فرعي نقول إن هو لو حد حيقول إن العقوبة متعلقة بعقوبة دنيوية والتعرض لهم ونحو ذلك، يبقى ساعتها هيدخل في القضية بتاعت النسخة أو قضية مراحل تشريع الجهاد، لكن ده على بعضه كلام في إن لست منهم في شيء متعلق بالعقوبة. واللي ذكره ثانيا ده متعلق بالبراءة، أنه يتبرأ إيه؟ أنه بريء منهم. هو هنا المفسر رحمه الله كأنه قيده بقضية إذا كان من هذه الأمة، يعني إذا كان من هذه الأمة، يعني كأن ظاهر كلامه يفهم منه إن ده وكأنه مرتبط بمن فسر بتفسير إن الذين فرقوا دينهم، أن هؤلاء لما بيكون الكلام فيه أهل الأهواء وأهل البدع من هذه الأمة، فيبقى ساعتها ممكن نقول البراءة. ولكن عند التأمل نجد إن معنى البراءة لا يلزم أن يكون لما يكون الآية في الكلام على الأمة وتفريق الأمة، وممكن يكون في اليهود والنصارى ويتقال لست منهم في شيء برضو. يعني هو لا يلزم إذا قلنا أن المراد في قوله تعالى لست منهم في شيء البراءة، أنه فيه معنى البراءة من الكفار والبراءة من هؤلاء الذين فرقوا دينهم، لا يلزم منه أن أنا أقول فيكون هذا في إذا كانت في الأمة فقط. لا، هو ينفع تحتمل على المعنيين، لست منهم في شيء أنت بريء من اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وأنت بريء أيضا من أهل البدع والأهواء من أمتك من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فإحنا كده ذكرنا لست منهم في شيء معنى العقوبة ومعنى البراءة، وفي معنى آخر هنا لم يذكره، هنا لست منهم في شيء اللي هو معنى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، يعني معنى السؤال لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عنهم، وفي قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عنهم، وهذا فيه نوع من التهديد والوعيد لهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا كأنه يشير إلى علة لماذا لست منهم في شيء، لأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال بالعقاب، يعني إيه بالعقاب؟ يعني ينبئهم بما كانوا يفعلون، هذا لازمه أن يعاقبهم، لازمه العقوبة، مش مجرد الإخبار أنه يخبرهم فقط، ولكنه إذا أخبرهم بكفرهم وفسوقهم عاقبهم على ذلك، هذا الإخبار يلزم منه العقوبة. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله تعالى، وهذا أقل ما وعد لا ينقص منه، يعني أقل شيء وعد به في الحسنات الحسنة بعشر أمثالها لا ينقص منه، ولكن يزاد عليه، وهذا دلت عليه أدلة القرآن والسنة أنه ممكن يبقى أضعاف فوق العشر أضعاف. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الأقل، أقل شيء، الحد الأدنى يعني. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يقول أي إلا جزاء مثلها لا يضعف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يقول إلا جزاء مثلها، وهنا قدر مضافا، قدر مضافا في التفسير، قال فلا يجزى إلا مثل السيئة. طب هو فعل سيئة، لا يجزى إلا ما يماثل السيئة، والذي يماثل السيئة، الذي يماثل السيئة سيئة أخرى، سيئة أخرى فعلة، الفعلة اللي بيبقى عليها العقوبة اللي بيبقى عليها الذنب. هنا المراد بالمثل هنا مش ذنب تاني، ولكن المراد به الجزاء على هذا الذنب، الجزاء على هذا الذنب، فيقول فلا يجزى إلا مثلها، يعني لا يجزى إلا جزاء مثل هذه المعصية، لا أنه يضاعف زي الحسنات. فنلاحظ نقول إلا جزاء مثلها، قدر المضاف هنا جزاء، الجزاء هنا. قال إلا جزاء مثلها لا يضاعف وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب. ثم قال تعالى قل إنني هداني ربي، قال بالوحي، إلى صراط مستقيم. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنني هداني ربي بالوحي إلى صراط مستقيم دينا. هنا دينا منصوبة، كلامه هنا عشان دينا منصوبة، إنني هداني ربي إلى صراط مجرور، مستقيم من مجرور، مستقيم نعت للصراط وصراط اسم مجرور، دينا منصوبة. فيقول هنا أعني دينا أو بدل من محل صراط إذ معناه وهداني صراطا. هنا ذكر احتمالين في إعرابها، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، هنا دينا يقول أعني دينا، يعني أعني دينا، يعني كأنها مفعول لفعل محذوف، فعل مقدر، أعني دينا، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أعني دينا، هو أعني الفعل، أعني الفعل والفعل بتاعه الضمير أنا، أعني دينا، فتبقى دينا هنا مفعول به لفعل محذوف، كأنه بيفسر، كأنه مفسر لما الصراط المستقيم. والاحتمال الثاني الذي ذكره أنه هو بدل من محل الصراط، يعني إيه من محل الصراط؟ هو لو بدل للصراط حيبقى مجرور، لأن الصراط مجرور والبدل تابع، ولكن هنا يقول من محل الصراط، يعني المكان بتاع محل الصراط، محل الصراط هنا منصوب، لأن المعنى قل إنني هداني ربي صراطا مستقيما، قل إنني هداني ربي صراطا، فالمحل أصلا محل نصب، قل إنني هداني ربي صراطا، فيبقى هو بدل، بس مش بدل من لفظة الصراط فيبقى مجرور زيها، ولكن يبقى بدل من المحل اللي هو المحل نفسه محل النصب. قل إنني، كأن المعنى كأن التركيب كده، قل إنني هداني ربي صراطا مستقيما دينا قيما، يبقى دينا هنا بدل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قال مصدر بمعنى القيام، أي قائما ثابتا لا زوال له كرجل عدل. قيم، قيم مصدر، قيم مصدر، يعني هو لو الدين حيوصف هنا يقال دين قائم مثلا، دين قائم، ولكن جاء دينا قيما وصف بالمصدر، قل رجل عدل. يعني ايه رجل عدل؟ ان انت الرجل لما تصفه تقول رجل عادل، ولكن قد يوصف بالمصدر من باب المبالغة، والرجل عدل زيد كرم، بدل الكريم تقول كرم، تصف بالمصدر من باب المبالغة. فهنا يقول في قيما مصدر بمعنى القيام، أي قائما ثابتا لا زوال له، قائما هنا ايه، بس هو وضح بقى ان المصدر اريد به ايه، مصدر وصف به، والمصدر لما يوصف به ويجي مكان اسم الفاعل فهذا فيه إفادة للمبالغة. قال كرجل عدل، فهمنا رجل عدل ازاي بيشبه الجملة بالجملة. في قراءة اخرى دينا قيما، دينا قيما، وقيم هنا ابلغ من قائم ايضا، يعني هو القراءتين فيهم مبالغة، القراءتان فيهما مبالغة، قيما دينا قيما المبالغة من المصدر، ان هي جاءت مصدر، وهنا قيما بدل قائم ايضا فيها مبالغة. دينا قيما ملة ابراهيم، يقول ملة ابراهيم عطف بيان لدينا لما في الاضافة من زيادة التوضيح. هو هنا يتكلم على ملة، دينا قيما ملة، فهنا ملة عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل، ملة إبراهيم، قال عطف بيان لدينا، دينا قيما بيان، وعطف البيان هنا في ملة. قال لما في الإضافة من زيادة التوضيح، ما المراد هنا بزيادة بالإضافة في ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هذه الإضافة فيها زيادة توضيح للدين، فيبقى ساعتها البدل عطف بيان. ولعلنا أشرنا قبل ذلك وممكن مسألة تراجع فيه النحو قضية عطف البيان. عطف البيان صورة من صور البدل، يكون فيه البدل موضح أو مبين لما قبله. في كلام للنحويين في قضية هل هو أصلا بدل وما فيش بقى حاجة اسمها عطف بيان، الاثنين متساويين متطابقين ولا في فرق بينهم؟ ملة إبراهيم، قال ملة إبراهيم حنيفة، حنيفا مائلا عن غير الصواب، مائلا عن غير الصواب، يميل عن غير الصواب فيتركه إلى الصواب حنيفا. وسبق قبل ذلك الكلام في حنيفا. قال حال عن إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال، حال وصاحب الحال إبراهيم. يقول حال عن إبراهيم، فإنه بمنزلة الحال من المضاف الذي هو معمول الفعل. بصوا هذه العبارة التي يذكرها وراءها كلام نحوي، يعني هذه العبارة وراءها نقاشات بين النحويين. يعني باختصار ناخد فكرة سريعة، يعني باختصار المسألة، يعني معلوم أن الحال لابد فيه من عامل، لابد في الحال من عامل. العامل ده بيكون هو العامل في صاحب الحال، العامل في صاحب الحال. عندي مثلا فعل، مثلا جاء الرجل مسرعا، فهنا مسرعا العامل فيه جاء اللي هو كان عامل في الرجل، جاء فعل جاء. فهنا لما بيتكلم فيه ان هو يبقى حال من مضاف اليه، طب ما هو المضاف اليه العامل فيه لا يقوم مقام الفعل اللي هو المضاف، ملة مش هتقوم مقام الفعل، لذلك الموضوع طب ما العامل في هذا الحال؟ لذلك النحويون من النحويين من لا يصحح ان يكون صاحب الحال مضاف اليه، ما ينفعش يبقى صاحب الحال مضاف اليه. بعضهم بيقول ينفع في احوال معينه، هو الجملة اللي هو بيذكرها كأنه بيعلل كيف جاء الحال من المضاف إليه. يعني هي الجملة دي وراءها نقاش نحوي لماذا جاء الحال من المضاف إليه، فهو هذا وجه من الأوجه اللي ممكن حد يذكرها في كون الحال يأتي من المضاف إليه، إن اللي هو حال من المضاف إليه وكأنه حال من كأنه حال بمنزلة الحال من المضاف اللي هو ملة، وملة أصلا معمول للفعل وممكن يبقى لها تأويلات أخرى، يعني ليس محل بسطها، ممكن تراجع في الكتب التي تعتني بإعراب القرآن. ولكن الخلاصة هنا إن حنيفا، إن حنيفا هي حال، حال ليه على كلامي هنا كما يذكر إن هي حال لإبراهيم الذي هو مضاف إليه. فتيجي بقى نرجع لما سبق، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، دينا هنا إما أنها على معنى أعني دينا، أو إن هي تبقى بدل من إيه، إن هي تبقى بدل من المحل بتاع الصراط، دينا قيما نعت بيها. ملة إبراهيم، ملة عطف بيان أو بدل للدين، مبين للدين بدل من الدين. ملة إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه. حنيفا، حنيف حال، حنيفا حال ليه إبراهيم الذي هو المضاف إليه. ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين كما يقول المشركون ويزعمون عليه أنه كان من المشركين، حاشاه. قل إن صلاتي ونسكي، أيضا أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي، صلاة معروفة. طب بالنسبة للنسك، يقول النسك نسكي الذبح في الحج والعمرة، وقيل العبادة، وقيل العبادة كلها. النسك بيطلق على له إطلاق عام على كل العبادة، له إطلاق أخص شوية في الكلام على الحج وما يتعلق به، وله إطلاق أخص خالص اللي هو الذبح الذي يكون في ذلك. فالذبح بيتقال عليه نسك، وأوسع من ذلك الحج يتقال عليه نسك بكل ما فيه من ذبح وغيره، والعبادة كلها يتقال عليها نسك. قل إن صلاتي ونسكي، طبعا هو نسكي لو كان المراد بها الذبح، نسكي لو كان المراد بها الذبح أو المراد بها حتى الحج والعمرة، في هنا مغايرة ما بين الصلاة والنسك. أما إذا كان النسك المراد به العبادة كلها فهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن ساعتها الصلاة هتكون داخلة في الصلاة هتكون داخلة في النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قال أي حياتي وموتي، المحيا يعني حياتي ومماتي أي موتي لله رب العالمين، قال أي ملك له وهو خالقه، فأنا خالص في العبادة لا أشرك، أو ما أنا عليه في حياتي ومماتي من الإيمان والطاعة خالص له. هو هنا ذكر معنيان وبين المعنيين تلازم، حتى ممكن حد يشعر هو بيقرأ الجملة الأولى أنها أدت إلى الثانية. يعني إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ إما أنه لله هو ملك لله، وإما أنه لله أصرفه لله. لو هو ملك لله إذن لا ينبغي أن أصرف العبادة إلا له. يعني هو المعنى في تلازم بين المعنيين. لاحظ المعنى الأولاني ملك له، هو يملكه وهو خالقه، فينتج عن ذلك يلزم من ذلك ألا أصرف العبادة إلا له، أو إن هو المعنى لله رب العالمين أي أنا أجعله لله خالص لله سبحانه وتعالى. هو المعنى الثاني ده ممكن حد لو دقق فيه اللي هو معنى ما أنا عليه في حياتي ومماتي من الإيمان والطاعة خالص له، ممكن حد يسأل سؤال أو يستشكل كيف إذا كانت أعمال الحياة خالصة لله، هذا واضح، ولكن كيف يكون الممات يخلص فيه لله يجعله لله؟ فهذا ممكن مما يدخل فيه الخير الذي يتسبب فيه بعد موته. مثلا سن سنة حسنة، ترك شيئا مما ينتفع به بعد الموت، فيكون مماته أيضا خالص لله سبحانه وتعالى بكل ما تسبب فيه من خير بعده، من صدقة جارية، من وصية، من سن سنة حسنة إلى غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك قال القول والطريق. القول اللي هو قل كذا، والطريق اللي هو الصراط المستقيم المذكور. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين قال من هذه الأمة. وهذا التقييد الذي ذكره لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا كلهم مسلمين، فهو هنا ذكر هذا التقييد حتى لا يتوهم أن المراد أنا أول المسلمين، ما كانش في إسلام قبل ذلك، لا هو كلهم مسلمون، ولكن أنا أول المسلمين يريد قال على معنى أنه من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا، قال غير الله أو غير الله حال من ربا، والهمزة للإنكار. أولا نشوف الهمزة للإنكار، الهمزة للإنكار همزة استفهام إنكاري، أغير الله أبغي ربا استفهام فيه إنكار. ثم هنا في الإعراب اختار أن غير الله حال من ربا، حال من ربا. طيب قل أغير الله أبغي ربا، فهو ممكن حد يستشكل أن ربا نكرة، إزاي يبقى حال من ربا؟ ما هو ما ينفعش تبقى نعت، ما هو غير ما ينفعش تبقى نعت، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، النعت تابع لا يتقدم على المنعوت، فلما تقدم هنا الحال ممكن يتقدم على صاحب الحال ليس تابعا للحال. فهنا يقول غير الله حال من ربا، ومحتمل غير ذلك في الإعراب، يعني في وجه آخر في إعرابها. قال والهمزة للإنكار، مهم أن ننتبه أن الهمزة للإنكار، وهو رب كل شيء، قال حال في موقع العلة، والواو هنا واو حالية، يعني قل أغير الله أبغي ربا والحال أن الله هو رب كل شيء، هنا جملة حال تقوم مقام العلة. مقام العلة الإيه؟ مقام العلة لاستنكار أن يتخذ ربا غير الله. كيف أتخذ؟ يعني المعنى كيف أتخذ ربا غير الله تعالى وهو رب كل شيء، فقال حال في موقع العلة. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قال فإثم الجاني عليه لا على غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تؤاخذ نفس آثمة بإثم نفس أخرى. وهذا جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم قائلين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولا تكسب كل نفس، يعني أي نحن إن اتبعناكم لن تحملوا عنا شيئا وإن أطعناكم لن تحملوا أوزارنا. لا يلزم أن تكون جوابا عن اللي ما ورد في الآية، يعني هو هذا المعنى تردد في كلامهم، هذا المعنى يعني لا يفهم منها إن احنا ممكن نبني على ذلك أن هذه الآية مثلا نزلت بعد الآية الأخرى. لا، هو هنا غير مراد مثل هذا، غير مراد مثل هذا الكلام. نقول هذه الآية في الأنعام نزلت بعد آية العنكبوت، هو أصلا هو بعيد أصلا كنظر في ترتيب السور في نحو ذلك، ولكن ليس هذا هو المقصود هنا، ليس هذا هو المقصود هنا، ولكن هو جواب عن هذه الدعوة التي ترددت منهم عدة مرات. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم قال يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قال فتعلموا أننا على الحق أو أنتم. فيعلمون يوم القيامة، تنكشف الأمور في يوم القيامة. ثم قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يقول وهو الذي جعلكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلائف الأرض خلفاء الأمم السالفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلف في الأرض، وقيل يخلف بعضكم بعضا أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها. فالخطاب عام، كونوا بيقول الخطاب عام في القول الأخير ده يبقى ده مختلف عن الأولاني. وهو الذي جعلكم، لو الكلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خلائف الأرض يبقى أنتم الذين خلفتم من قبلكم خلفاء للأمم السابقة، وأي حد يأتي بعد حد فيقال في خليفة فلان، أو يخلف بعضكم بعضا، إن بعضكم يخلف بعضا فيتقال عليكم خلائف الأرض، أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها على كلام بين أهل العلم، هل يصح أصلا أن يقال فيها إن هم خلفاء الله في الأرض ولا هم خلفاء بعضهم لبعض، هل يصح في ذلك؟ حتى في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، أم أنه خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه، وهذا على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فهنا الظاهر فيه أنه يخلف بعضهم بعضا، يعني إيه خليفة الله مثلا يكون خليفة لله، خليفة لأحد، الأحد الأول انصرف أو غاب أو مات فيكون في حد له خليفة، فهم يخلف بعضهم بعضا. ممكن الكلام يكون مخاطب به عامة الناس كل البشر، جعلكم الله خلائف الأرض، جعلكم في هذه الأرض يخلف بعضكم بعضا. وممكن يبقى الخطاب موجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكم خلائف الأرض بعد الأمم التي كانت قبلكم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال بالغنى والرزق، والرزق هنا برضو واسع، مش الرزق اللي هو المال بس، ممكن الرزق ده هذا الرزق بالشرف والرزق بالمال والرزق بالولد والرزق بالعلم وإلى غير ذلك. قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال بالغنى والرزق، منصوب على التمييز أو بدل من بعضكم أو بنزع الخافض أي بدرجات، هنا يتكلم عن كلمة درجات. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فهنا قال إن درجات ممكن تبقى منصوبة على التمييز، طبعا منصوبة علامة النصب هتبقى الكسرة لأنه هو جمع مؤنث سالم، على التمييز يعني رفع بعضكم فوق بعض درجات تكون تمييز، أو بدل من بعضكم، بدل من كلمة بعضكم رفع بعضكم درجات، أو رفع بدل منها رفع الدرجات بعضكم، وساعتها يكون ده هيكون كده بدل اشتمال، يكون بدل اشتمال، أو بنزع الخافض أي بدرجات، يعني يكون ورفع بعضهم فوق بعض بدرجات فيتكون منصوبة بنزع الخافض. هنا يتكلم في إعراب درجات اللي نصبها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، قال ليختبركم، البلاء الاختبار، فالله فعل ذلك بكم ليختبركم، ليختبركم فيما آتاكم. قال: يمتحن الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. فهو رفع بعضكم فوق بعض درجات للاختبار. وهذا المعنى معنى متكرر كثير جدا في القرآن، أن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا أو ما يمنعه منهم، أن هذا من باب الاختبار. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى العطاء من المال أو الأولاد أو المناصب أو الشرف، لم يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك علامة على محبته لعبده، ولم يجعل تقديره على عبده في مثل ذلك أو منعه عبده من مثل ذلك علامة على بغضه له أو علامة على عدم رضاه عنه. دايما في القرآن التأكيد على قضية أن هذا اختبار لهذا وهذا اختبار لذاك. هذا اختبار للغني، اختباره في ماله، الصحيح اختباره في صحته، صاحب الأولاد اختباره في أولاده، والفقير اختباره في فقره، والسقيم اختباره في مرضه، إلى آخر ذلك. معنى متكرر كثير جدا في القرآن. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، يبلو الاثنين، البعض الذي اللي فوق والبعض اللي تحت. قال: ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. قال: يمتحن الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. إن ربك سريع العقاب، قال بمن عصاه وخالف رسله، وكل ما هو آت قريب. ليه بيقول جملة وكل ما هو آت قريب؟ لأن سريع العقاب ده ممكن يكون في حد لسه يمهل، يمهل لسه هيعيش وقت طويل إلى أن يموت، فكل ما هو آت سيموت ويعاقب. فما دام هذا الأمر يقيني أنه سيقع كل ما هو آت قريب، فيوصف بأنه سريع العقاب. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، قال لمن ولاه واتبع رسله. فجمع ختام الآية بين الترغيب والترهيب، وهذا الجمع من عادة القرآن ومتكرر فيه القرآن. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هو سريع العقاب لمن خالفه وعصاه وخالف رسله، وهو غفور رحيم لمن ولاه واتبع رسله. والحمد لله حق حمده. انتهى بفضل الله تفسير سورة الأنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وبما قرأنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والمرة القادمة بإذن الله نبدأ في سورة الأعراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.